لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. الثانية واضحة، وهي أن الإنسان إذا كذب فإنه يفسد على على الناس، يفسد تصويره الحقيقة للناس، الأمور الحقيقية يصورها للناس أنها غير حقيقية، والأمور الباطلة يصورها الناس أنها حقيقية. دي واضحة. طب إزاي هو نفسه تصوره حيفسد؟ هو الإنسان اللي بيكذب الكذبة وإيه يصدقها من كثر التكرار لغاية ما يعتقدها فعلا، أو يعاقبه الله عز وجل بأن يريه الباطل حقا والحق باطلا. فهذا يفسد عليه التصور، يعاقب بأن يجعل الله عز وجل عقيدته وتصوره وفكره باطلا. الإنسان أحيانا يتعجب إزاي العقائد الفاسدة دي منتشرة انتشار كبير جدا بين الناس، مع أنها باينة زي الشمس، لكن التكرار والتقليد وكثرة المتابعين لغاية ما الناس تبقى هتموت دفاعا عن هذا الاعتقاد الباطل، والناس تكذب وبعدين تبقى هي كأن الأمر ده أصبح حقيقة، ويظل الأمر هم اللي بيدافعوا عنه ويصبح هذا أمر حقيقي. يقول: فإن الكاذب يصور المعدوم، المعدوم موجودا، يقول حاجة حصلت وهي ما حصلتش، أو حاجة ما حصلتش وهي حصلت، فيقول المعدوم موجودا، يقول له ده أنا شفته عمل كذا، ده هو قال كذا، ده هو فعل كذا، وده معدوم. وبعدين أشد منه، أشد أنواعه الكذب على الله، الكذب على رسله، يقول الرسل قالوا كده، النصارى كلهم يقولون أن المسيح قد أمر بعبادته، أنه أمر بعبادته، وده معدوم ولا موجود؟ ده معدوم قطعا. سيدنا عيسى إنما قال: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اليهود يقولون إن الله تعب في اليوم السابع فاستراح، هذا معدوم، ليس في التوراة، ليس في كلام، في كلام الله عز وجل، ولا في كلام موسى عليه السلام. وهكذا يزعمون أن المقصود بالعبودية شعبهم فقط دون غيره من الشعوب، كل هذا معدوم. العبودية مطلوبة من جميع البشر أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، يقول له حصل شيء فلان، يقول له ما والله ما حصل، يبقى شيء موجود إلا يصورونه معدوما. وكذلك من يكذب الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول الحديث الصحيح تثبت أن الرسول قد قال كذا، يقول لا ده الرسول ما قالوش، أو يحرف كلام الله عن مواضعه، يبقى القرآن يدل مثلا على ركنية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا ده ما يدلش على ذلك. يترتب على هذا ضلال كثير من الناس، الموجود يقول أنه معدوم، والمعدوم يقول أنه موجود، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، نعوذ بالله. فيفسد عليه تصوره فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. يعني ربنا يخليه هو يعتقد بقى فعلا الخير شر والشر خير والحق بطل والباطل حق والمعدوم موجود والموجود معدوم. ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. القول المزخرف يغر بعضهم بعضا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون يكذبون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتميل إليه لهذا الزخرف لهذا الزخرف الباطن من القول قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالمخاطبين المغترين الذين غرهم هذا الكذب وأحبوه ومالوا إليه وأصغوا إليه فسد تصورهم كذلك. يقول ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة المولودة نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. نفس الكاذب معرضة عن الحقيقة المولودة. يبقى العقائد الباطلة والأديان والملل والبدع والضلالات والأحاديث المكذوبة التي كذبها من يفترون الكذب والفتاوى الباطلة التي تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشهود الزور كل هؤلاء يعرضون عن الحقيقة المولودة نزاعة إلى إبطال هذه الحقيقة. نزاعة إلى العدم يعني إلى عدم الحق إعدام الحق مؤثرة للباطل. لماذا قبلوا هذا؟ لأن النفوس مهيئة لذلك فاختارت هذا الباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال. إن الإنسان حاجتين تصورات وإرادات يبنى عليها أفعال. فلما يكون التصور باطل لما يكون العقيدة فاسدة إرادات ستكون تبع لهذه العقيدة وهذا سيكون فسادا أيضا. فسدت عليه الأفعال يعني الضال مغضوب عليه والمغضوب عليه سرعان ما يصدق ما كان يعلم يعني يعلم بطلانه فيصبح ضالا مغضوبا عليه. المغضوب عليه من علم الحق وكرهه وأبغضه وأعرض عنه الإعراض ده يورثه بعد ذلك أن يرى الباطل هذا يعني يرى الحق باطلا وأن يرى الباطل حقا يصبح ضالا مغضوبا عليه. يقول وإذا فسد عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال وسرى حكم الكذب إليها فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق على صحته. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله نعوذ بالله فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة يزداد داؤنا إلى أن يهلك. إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها نعوذ بالله من الكذب. لو تصورت كده الإعلام في العالم مبني على الكذب تشويه صورة الحق حتى يراه الناس باطلا. وتحسين الباطل لغايه ما الناس والله حاجه عجيبه جدا والله. يعني على سبيل المثال الشذوذ المثليه دي، امم باسرها تراها ايه حق للانسان وحاجه كويسه والدافع عنها، ويعني كانوا يعدونها منذ مثلا 5 عقود من الامراض. يعني انا ادركت وانا طالب في كليه الطب سنه 74 كتب مطبوعه سنه 74، انا كنت بدرسها في الثمانينات، كانت هي مطبوعه كطبعات يعني متاخره من سنه ما في السبعينات، كان مكتوب فيها انه من ضمن الامراض النفسيه الجنسيه الايه الشذوذ المثليه الجنسيه في الرجال وفي النساء. يعني عرفت بعد ذلك ان الطبعات اللي بعد كده من نفس الكتاب اتشالت واصبحت ضمن الحاجات الايه العاديه الطبيعيه والعياذ بالله. فحاجه نعوذ بالله من ذلك. فهذا فعلا الكذب حصل ويحصل بسبب يعني فساد التصور، مع ان هذا خلاف الفطره الانسانيه، خلاف ما اعد له بدن الانسان فعليا. أو مثلا من الاكاذيب ان يتقال ان الانسان يبقى طفل لغايه 18 سنه، طفل يبقى طلع الدنيا كلها تقول ده هذا ايه رجل وهذه امراه، لان الفسيولوجي والاناتومي والوظائف وكل حاجه اكتملت فيه ايه معالم الرجوله والانوثه، وعند هؤلاء منتكس الفطره يقول لك ده ايه طفل، لو قتل ما يتحكمش محاكمه بتاعت البالغين، ولو سرق ولو عمل اي حاجه ولو اغتصب حتى ده اقل من 18 سنه يبقى ايه حدث يعامل بمعامله عقوبه مخففه لا يصل ابدا الى عقوبه البالغ. وكذلك بقى منع الزواج، وانا عشان دول ايه بيقول لك تزوج طفله عمرها 17 سنه ونص فارتكب جريمه كذا وكذا فحصل كذا مثلا، يعني سبحانك ربي. والكلام ده كان مباح من كام سنه، من 10 سنين مثلا قبل ما غيروا القانون وفقا لما تقرره الامم المتحده. والكلام ده فين؟ في كل شعوب العالم الا عندهم، عندهم يقبلون الزواج عند 14 سنه. بعض الولايات الامريكيه تسمح بالزواج سن 14، واكثرها يسمح بسن ايه 16، وحاجه نادره جدا 13. حاجه عجيبه جدا في طمس لماذا الكذب يستحكم الكذب. يقول ولهذا كان اصل اعمال القلوب كلها الصدق، واضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. أول كذبة كذبها إبليس قال إيه؟ أنا خير منه. أنت لست خيرا منه، من فضله الله خير منك، أمن أمرك الله أن تسجد له خير منك. أول كذبة، والكبر والعجب بالنفس والفخر على الخلق، خلقتني من نار وخلقته من طين، والخيلاء عليهم تعالي عليهم، ورد الحق واحتقار الناس والعجز والكسل والجبن والمهانة كلها أصلها كذبة صدقها الإنسان أو صدقها الشيطان وقبلها وصارت بعد ذلك يعني العجز ده مش قادر وهو قادر، يبقى دي اصلها ليه الكذب العجز المذموم. طبعا ان العجز الذي لا يقدر معه الانسان على الفعل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني انسان اعمى لا اذا قيل له ما مثلا حكم انقط الكتاب يقول هذا يعجز عن هذا الامر. لكن العجز المذموم، العجز المذموم هو ان تكون الاراده ضعيفه والهمه ضعيفه فلا يطبق ذلك ولا يعمله، يقول انا مش قادر، هو قادر. وكذا الكسل، يقول والله انا تعبان، وانت مش تعبان انت كسلان، انت مش عايز تقوم، يترك صلاه الفجر مثلا في الجماعه بقول لك والله اصل الوضع صعب قوي، ان الواحد بقى نايمان جامد، ولا انت عندك عزيمه صادقه ايه هتقوم، لكن هذا الكسل. واذا قاموا اصلتي قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. المهانه وغيرها اصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر او باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر او باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بان يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. هم في الحقيقه يستطيعون الخروج، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه كده حصل؟ عشان هم كذبوا وقالوا ايه؟ لو استطعنا لخرجنا معكم. يقول ويثيب الصادق، والله تعالى يعاقب الكذاب بان يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بان يوفقه للقيام بمصالح دنياه واخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والاخره بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم لان الوجود مع الصادقين يجعل الانسان يتعود الصدق. يكون معهم بان يعمل مثلهم فيكون صادقا، وان يكون معهم في الصحبه، لان صحبه الصادقين تعين الإنسان على الصدق، تعوده على ذلك. كلهم يصدقون فهو لا يكذب وسطهم. وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لما قال الله عز وجل لعيسى ابن مريم يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لذلك كان من شهد التوحيد وشهد لعيسى عليه السلام بالرسالة والعبودية لأنه عبد الله ورسوله، واتبعه على ما جاء به من أن يعبدوا الله ربي وربكم، فهذا ينفعه صدقه. ومن كذب فقال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال إن المسيح ليس برسول وقال عن أمه البهتان العظيم، وكذلك إذا يعني كان كاذبا فكذب رسالته، أو ادعى أنه يدعو إلى عبادته من دون الله وأن يتخذ هو وأمه إلهين من دون الله، أو أن يعبد الروح القدس وأن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا، كل هذا هؤلاء من الكاذبين لا ينفعهم كذبهم. قال الله هذا يوم ينفع، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا في الخروج والتزموا فعليا، لذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني نفذوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. منهم أنس بن النضر لما غاب عن مشهد بدر فقال لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فقال سعد بن معاذ فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. ووجدوه به 84 جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفته أخته إلا ببنانه. تخيل كده كمية التقطيع الذي حصل له رضي الله عنه. صدق، صدق في العمل. كانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه منهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان طلحة رضي الله عنه من هؤلاء الصادقين الذين وفوا ما عهدوا الله عليه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بيده فشلت يده رضي الله عنه. هذا من أعظم الصدق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر عندما عادوا إليه فقال دونكم صاحبكم، يعني أدركوا صاحبكم فقد أوجب، أوجب الجنة، فعل ما يكفيه دخول الجنة. هذا الصدق، صدق في العمل، أن يصدق في الجد. معنى الصدق في العمل معنى الجد والقوة. الجدية دي مش صفة يعني سهلة، أن يكون جادا في عمل، جاد في طلب العلم، جاد في إصلاح النفس، جاد في العبادة، جاد في الجهاد، جاد في الدعوة إلى الله عز وجل. الصدق هو كل ذلك. وقال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعوذ بالله. المعذرون، المعتذرون، الذين يطلبون أعذارا لا حقيقة لها. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هذا الكذب كان في القول والعمل، الاعتذار الكاذب في القول وعدم الوفاء بالعمل، لأنهم أقسموا لئن أمرتهم لا يخرجون ولم ينفذوا ذلك ولم يعملوا به، فسماهم الله الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ذلك دليل على أنه ليس كل من قعد وكذبوا الله ورسوله كافرا، وإنما هم منافقون النفاق الأكبر، ومنهم منافقون النفاق الأصغر، ومنهم من كان ليس منافقا ولكن ارتكب كبيرة ونجاه الصدق، كما كان الثلاثة الذين خلفوا، فإنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا على نفسهم، على أنفسهم بالذنب، وأنهم ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك أمره، وفعل ذلك مع صاحبيه أيضا. أما هذا فقد صدق، كما يقول كعب رضي الله عنه إن أعظم نعمة أنعم الله عليه بها بعد الإسلام صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكون كذبت فأهلك مع الهالكين. سبحان الله. اللهم اجعلنا من الصادقين. فصل في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. يعني إيه؟ شيء سرك بدايته، سرتك البداية، مسرة فرح به، وبعدين يجي من ورائه ضرر. أبسط حاجة الأفراح المحرمة، الناس تفرح وهي فرح بغباء، يأتي بعده أنواع الضرر في العلاقة بين الزوجين، وفي يعني عدم الاستقرار في الحياة. لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن وكان هذا سبب لإيه؟ للمسرة، لرفعته بعد ذلك. بقي بضع سنين خرج منها إلى الملك. سبحان الله. يقول العبد قد لا يأمن ذلك لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. إذا علم ذلك أوجب له ذلك أموره، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه، فهو خير لها وأنفع طالما أنه كان أمرا جازما لا يتردد في أنه هو المشروع. ليس معنى ذلك أن يتوهم الإنسان أوامر، يراها أوامر فيهلك نفسه ويتصور أنه بذلك يمتثل الأمر، زي ما بعض الصحابة هم بأن يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، يعتزل النساء لا يتزوج النساء، لا يأكل اللحم، لا ينام على فراش، فكان كل ذلك متوهما أنه امتثال الأمر، وليس الأمر كذلك. لم يكن هذا الأمر أمر من الله عز وجل. أقول لكم مثال، واحد يروح يقول أنا امتثل الأمر، هيفجر نفسه مثلا وسط منك قال عليهم كفار واعتقد أنهم مرتدين و يعني أو منافقين، فيكون في ذلك ليس ممتثلا الأمر. أن يدخل في معركة حتى مع الكفار يترتب عليها أذية المسلمين بلا انتصار، يقولش احنا لا نعرف العواقب وسنقتحم، لا، ليس هذا هو المأمور به. لكن الأوامر المقطوع بها زي الصلاة، زي صيام رمضان، زي الزكاة، زي الحج والعمرة، زي غض البصر، حفظ الفرج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، لأن هذه الأمور يعني أنت على سبيل المثال يقول لك طب بس أنا دلوقتي لو وصلت الرحم فلوس هتخلص مثلا، وهو في الحقيقة هذا عاقبته إلى خير دائما ولا بد. عواقب امتثال الأمر كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح وإن كرهته نفسه، زي الجهاد المشروع، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولو جينا نبص إيه آثار جهاد الصحابة رضي الله عنهم، خير الدنيا والآخرة، فتح الله عليهم البلاد والعباد وقلوب الناس دخلت في الإسلام بدعوتهم وجهادهم في سبيل الله. يقول فهو خير لها وأنفع وامتثال الأمر، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي. وإن هويته نفسه، الإخوة تقدموا شوي، وإن هويته نفسه ومالت إليه، زي إطلاق البصر إلى الحرام مثلا، زي الخلطة المحرمة بالنساء أو مصاحبة امرأة في الحرام مثلا، أخذ مال محرم، أخذ رشوة، هذا ارتكب نفسه تهوى وتميل إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مباديها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. البدايات يشوف الأمور هتوصل لفين، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها. يعني مش كل الناس بتعرف النهايات من البدايات، ده محتاج معرفة سنن الله في الكون وسنن الله في الشر. يقول ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. والدنيا كلها كده، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيتحمل مقاومة الشهوات، ليه؟ لأن آخر الشهوات النار، ويتحمل المكاره التي في الطاعات ويصبر نفسه عليها، والأذى الذي يصيبه في سبيل سيره في طريق الله في الصراط على الصراط المستقيم، لأن عاقبة ذلك إلى الجنة. بيصوم مع إن نفسه يأكل ونفسه يشرب وعايز يستريح من ألم الجوع والعطش وامتناع الشهوة الجنسية، ولكن يقول الثواب عند الله، والفرح الذي يحصل العبد إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، صبر نفسه عشان يعمل الطاعة ويترك المعصية، واليقين بما وعد الله، اليقين بما وعد الله. ولذلك كان الصبر واليقين سبب للإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ومن أسرار هذه الآية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجوه فيه من حسن العاقبة. يفوض أمره إلى الله عز وجل، يعمل الحق ويقوله ويدعو إليه مفوضا أمره إلى الله عز وجل. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه، يعني بقولش لو كان كده كان يبقى كده، وكنا كان من حاجة دي كان ربنا يقدرها، ما كان ربنا ياخدهم ويريحنا منهم مثلا. هذا الكلام ليس هو الذي شرعه الله عز وجل، ولا هو الذي يرضاه من عبده. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له، ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا. ما يقولش يا رب أنا عايز دي، يا رب قدر ده، يا رب الأمر الفلاني، أنت ما أنتش عارف ده يكون خير ولا لا، وأنت تطلب إيه الكلام ده؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده اللي تجزم به، غير كده تعمل إيه في الدنيا؟ إن كان خيرا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يقول بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره وردني، فلا أنفع له من ذلك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، يعينه ويصبره ويرزقه العزيمة والإرادة، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. إن ربنا يري العبد فوائد التفويض لله، وأن الله إذا اختار له شيئا فهو خير له، ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات دي والذي والذي. أنت فوض أمرك لله، استخر وانظر في الأسباب الظاهرة وسوف يقدر الله لك الخير. تعودش تعبان كتير بقى في أنواع الاختيارات. يفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. هو اللي اختار نفسه، خلاص يقع بقى ما قدر لك وأنت غير مذموم، لأنك تزعم أنك ترى الخير والعواقب ولا تفوض أمرك إلى الله. يقول: ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به. لفظ العطف لم يرد في الكتاب والسنة فيما أعلم كصفة من صفات الله، لكن نقول الرفق به واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه. فعطفه أو نقول رحمته بين رحمته ولطفه، فرحمته هو يقول فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدر. رحمته عز وجل تقيه ما كنت تحذر، ولطفه بك يهون عليك ما قدر. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. عد شيء حصل ومالوش مخرج، تقعد تحاول تمتنع من ذلك وهو قد وقع، هذا أمر لا طاقة لك به، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. الإطلاقات دي لابد من ضبطها. الاستسلام للقدر، أنه قدر الحاجة التي وقعت هتعملها إزاي، وحاجة وقعت وليس لك قدرة على إزالة آثارها، وإلا فالذنب قدر، ولكن أنت مكلف أن تزيل إيه؟ آثاره بالتوبة. مش هيتغير صحيح، ما تقعدش تقول لو كنت لو كنت لو كنت، لكن تندم أن فعلت وتعزم أن لا تعود وتقلع عن الذنب وتؤدي الحقوق لأهلها إن وجدت، يبقى هذا هو الذي ينفعك. لكن أنه لا استسلم للقدر كالميتة فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف في أمر هو من ترك الطاعات أو فعل المعاصي، لا. طب ولو كان أمر قدري كوني لك فيه قدرة على أخذ الأسباب، يعني أنت جعان، تقول أنا أستسلم للقدر كالميتة، تعمل إيه بقى؟ واحد ما مش لاقي شغل يقعد طول النهار نايم ويقول إيه؟ أنا مستسلم للقدر، لما يجي لي بقى رزق هي ده كلام في منتهى الفساد، لأن أنت مأمور إيه؟ فاسعوا إلى ذيك فاسعوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مرض ياخد دواء ولا ما ياخدش؟ ولا أقول استسلم للقدر، أقول الرسول قال إيه؟ قال لما سألوه أدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا، قال هي من قدر الله، قال يا عباد الله تداووا مثلا. وكذلك يعني في امر الرزق والكسب، يقول لك لا حيلة في ثلاث، مكتوبه في النتائج اللي قلنا، مش كده؟ مش كده وكلمين كده ولا ايه؟ ها؟ لا حيلة في الرزق والموت والعمل، لا لك حيلة في ايه؟ في العمل، ولك حيلة في الايه؟ في الرزق، لك حيلة بحول الله، عليك انك تعمل، مش ان انت تقول لي لا حيلة في الرزق، قاعد بقى مبلط في الخط كده وتارك الايه؟ ما يلزمه، ولا ينفق على اهله وعياله، واول كل شهر ولا كل تاده يروح يشحن بقى يدور على ايه؟ حد يسدد له الايجار، وحد يساعده بقى على مصاريف العيال، نسأل الله العافية. الموت قبل ما يوقع تعمل ايه؟ يعني انت عربية جاية هتخبطك تعمل ايه؟ تطلع تجري عشان ما تخبطش، مش كده؟ وده في غارات جاية تعمل ايه؟ تنزل تخش الخندق، مش كده؟ وعدو سبع جاي حاول تهرب منه، عندك آلة تدفع بيها لنفسك، تدفع بيها لنفسك. اما اذا وقع الامر خلاص مات لي ميت، هعمل ايه؟ خلاص هذا اصابني مرض لا طريقة ولا اخذ بالاسباب في الشفاء، اجتهدت في طلب الرزق فلم يأتي، يبقى هنا اعمل ايه؟ استسلم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.